إن كتاب الفجار لفي سجين كما سبق معنا في الأسبوع الماضي. فكتاب الفجار في سجين في أسفل أرض، وكتاب الأبرار في عليين في أعلى الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. أي أنهم في هذا المكان العالي قد كتب ذلك عند الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كلا إن كتاب الأبرار، أي الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الأبرار، لفي عليين، أي لفي السماء السابعة. قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى: والصواب أن يقال في ذلك كما قال جل ثناؤه: إن كتاب أعمال الأبرار لفي ارتفاع إلى حد قد علم الله جل وعز منتهاه، ولا علم عندنا بغايته، غير أن ذلك لا يقصر عن السماء السابعة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. طبعا كلام الطبري هذا مستنده هو حديث أحمد الذي أخرجه أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب، حديث البراء رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد في مسنده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر روح العبد المؤمن فقال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. يقول الله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هؤلاء في عليين، أي في السماء السابعة. وما أدراك ما عليون؟ أي وما الذي أعلمك ما عليون؟ وهذا الاستفهام يراد به التعظيم، والتعظيم يعني أي شيء أدراك به فإنه عظيم. قال الله تعالى: كتاب مرقوم يشهده المقربون. كتاب مرقوم، هذا بيان لقوله إن كتاب الأبرار، أي أن كتاب الأبرار كتاب مرقوم، أي مكتوب لا يتغير ولا يتبدل، وهذا هو المعنى. يشهده المقربون، أي يحضره، فالشهادة هنا أي الحضور، يحضره المقربون أو يشهد به المقربون، وهم المقربون عند الله سبحانه وتعالى، فالملائكة المقربون يشهدون بذلك ويشهدون على ذلك، يشهدون عند الله عز وجل، فهم الذين تقربوا إلى الله بطاعته. وكلما كان الإنسان أكثر طاعة لله كان أقرب إلى الله سبحانه، وكلما كان الإنسان أشد تواضعا لله كان أعز عند الله سبحانه، وكان أرفع عند الله سبحانه، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمقربون هم الذين تقربوا إلى الله بصالح أعمالهم. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. يشهده المقربون أي يشهد المقربون ما كتب مثلا من آثار الخطى إلى المساجد. يشهد المقربون ما كتب من الإصلاح بين الناس. يشهد المقربون اتباع الجنائز. يشهد المقربون صلة الرحم. يشهد المقربون عيادة المرضى. يشهد المقربون المشي بين حوائج الناس. يشهد المقربون المشي في حوائج الناس. يشهد المقربون مجالس العلم، أن فلانا يحضر مجلسا من مجالس العلم يتعلم عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يشهد المقربون دروس العلم، مجالس الذكر، ثواب الآيات التي تليت، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي بثت. يشهد المقربون آثار الخطى إلى الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في الأرض. يشهد المقربون كظما للغيظ وعفوا عن الناس بل والإحسان إليهم. يشهد المقربون كل هذا الخير فيحمد الله تعالى على ما وفق وهدى، وعلى ما امتن وأزدى، وعلى ما تفضل به وأكرم. هؤلاء أيها المقربون من ذرية من قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ألم تجد منهم أبرار يسبحون الله ويقدسونه؟ ألم تجدوا من هؤلاء أقواما لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟ ألم تجدوا أيها المقربون الكرام أقواما لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟ ألم تجدوا قوما أيها المقربون لاحت في جباههم آثار السجود؟ ألم تروا الغرة والتحجيل بادية على الأيدي والأرجل والجباه من آثار الوضوء؟ ها هي أيها المقربون دماء شهداء قد سالت في سبيل الله لإعلاء كلمته ونشر دينه ونصرة رسله. ها هي أيها المقربون أموال قد أنفقت في سبيلي وابتغاء مرضاتي. انظروا واشهدوا أيها المقربون إلى ما أثبت في هذه الصحف والكتب من التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وتلاوة آي الذكر الحكيم. يشهد المقربون كل هذا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. فيا له من فضل، ويا له من أجر، ويا له من خير، ويا له من سعادة، ويا له من نعيم، ويا له من نعيم حينما يرى المؤمن ما كتب في صحيفة أعماله من عمل صالح. ما أجمل العمل الصالح الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عن صاحبه. ما أفضل التواضع الذي يزيد صاحبه رفعة. ما أسعد العبد إذا مات موحدا لله سبحانه وتعالى، قد اجتنب الرجس من الأوثان واجتنب قول الزور. هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن أسلم وحسنت سريرته ومات على الإسلام، محبا لأهل الإسلام ولدين الإسلام وللنبي محمد عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء والمرسلين. يقول الله تعالى: إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم قال الله تعالى بعدها: إن الأبرار لفي نعيم. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. إن الأبرار لفي نعيم. والأبرار جمع بر، والبر كثير الخير، كثير الطاعة، كثير الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. هؤلاء الأبرار الذين من الله عليهم بفعل الخيرات وترك المنكرات لفي نعيم. ما هذا النعيم الذي أراده الله هنا في الآية؟ النعيم هنا يشمل النعيم البدني وأيضا نعيم القلب، كما بينا قبل ذلك. نعيم البدن فلا تسأل عنه، فإن الله تعالى قال في الجنة: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فليس العسل كالعسل، وليس اللبن كاللبن، وليس الخمر كالخمر، شتان شتان بين خمر الدنيا المسكر وخمر الآخرة. ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. يقول الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ويقول تعالى أيضا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أي فلا يعلم أحد من الناس عظمة ما أخفى الله في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد. وأما نعيم القلب فلا تسأل عنه أيضا، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ويقال أيضا لهم: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وأيضا قال الله جل وعلا: أدخلوها بسلام، أدخلوها بسلام. وكل هذا مما يدخل السرور على القلب، فيحصل لهم بذلك نعيم القلب ونعيم البدن. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقولون لهم: إيه؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. جعلنا الله منهم. سلام عليكم بما صبرتم، أي بسبب صبركم، فنعم عقب الدار. قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون. على الأرائك، الأريكة هي السرير الموضوع في الحجلة، والأرائك الأسرة في الحجلة، والحجلة بالتحريك بيت مربع من الثياب الفاخرة، يسمى في عرف الناس اليوم الناموسية. شفت السرير اللي عليه ناموسية؟ هكذا يقول الله تعالى: على الأرائك. هذه هي الأرائك، السرير الذي وضع فوقه شيء يشبه الناموسية. يقول الله تعالى: على الأرائك ينظرون. يبقى الأرائك جمع أريكة، وهي السرير المزخرف المزين الذي وضع عليه مثل الظل، وهو من أفخر أنواع الأسرة. فهم على الأرائك ينظرون، على هذه الأسرة الناعمة الحسنة البهية الجميلة ينظرون. ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون ما أنعم الله به عليهم من النعيم والنعيم الذي لا تدركه الأنفس الآن، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال بعض العلماء إن هذا النظر يشمل حتى النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. كل ما في الجنة من النعيم، كل ما في الجنة من النعيم عند رؤية الملك سبحانه وتعالى ينسى. هذا أفضل النعيم، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم، أي تعرف أيها الناظر إليهم، نظرة النعيم، أي حسن النعيم وبهاءه، بريقه، تلألؤه، نوره، حسنه، بياضه، بهجته. تعرف أثر النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي حسن النعيم وبهاءه. وأنتم تشاهدون الآن في الحياة الدنيا أن المنعمين المترفين وجوههم غير وجوه الكادحين العاملين. تجدها نظرة عليها الترف البياض، تجدها منعمة. فأهل الجنة يعرفون من وجوههم. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. ثم قال الله تعالى في بيان ما لهم من النعيم: يسقون من رحيق مختوم. من هؤلاء؟ الأبرار، أهل الجنة، يسقون من رحيق مختوم. المراد بالرحيق هنا الخمر، المراد به الخمر، وهي خمر بيضاء كما قال الله تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء. يبقى المراد بالرحيق هنا الخمر. مختوم، قال بعض المفسرين، أي مغلق عليه خاتم. شفت الحاجة اللي عليها ختم، شمع هكذا. وقال بعضهم مختوم أي ممزوج، وقال بعضهم آخره مختوم بالمسك كما سنبين الآن إن شاء الله تعالى. قال جل وعلا: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. ختامه مسك، يقول الله عز وجل: يسقون من رحيق مختوم، أي يشربون من شراب خالص لا شوب فيه ولا ضرر فيه على العقل، بخلاف شراب الدنيا. فخمر الدنيا تسكر وتخرج الإنسان عن طوره وعقله، أما خمر الآخرة لا تسكر. خمر الدنيا تسبب تعبا في الرأس، فإن شراب الدنيا يغتال العقل ويصدع الرأس، أما في الآخرة فإنه شراب خالص ليس فيه أذى. لذا قال تعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، أي بقيته وآخره مسك، أي طيب الرائحة، بخلاف خمر الدنيا فإنه خبيث الرائحة. فهؤلاء الأبرار حبسوا أنفسهم عن ملاذ الدنيا ليتنعموا بنعيم الآخرة، حبسوا أنفسهم عن شهوات الدنيا التي حرمها الله عليهم ليعطوا ذلك يوم القيامة. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مثل. طيب، عرفنا أن الرحيق هو الخمر مختوم. في جملة مختوم أقوال للمفسرين، منهم من قال أنه مخلوط خليطه مسك بنص الآية، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، يبقى هو مخلوط بالإيه؟ بالمسك، أي أنهم يشربون من الخمر المخلوط برائحة المسك لا خمر كريهة الرائحة. هذا قول. القول الثاني أنه مختوم مغلق، فيؤتى إليهم بكؤوس الخمر وزجاجات الخمر مغلقة لم يقربها أحد. هذا قول. القول الثالث أنه مختوم، أي نهايته مختومة برائحة المسك، أي أن شاربه بعد أن ينتهي من شربه في رائحته مسك، يعني وهو ماشي رايح جاي إيه؟ المسك يلازمه، أي أن شاربه بعد أن ينتهي من شربه تبقى فيه رائحة المسك تصاحبه. القول الرابع أنه مختوم غير مخلوط بشيء يفسده، إنما فقط ختم بالمسك. هذه أقوال لعل بعضها قريب من بعض، ولا حرج أن نجمع بين كل هذه الأقوال كما اتفقنا قبل ذلك على هذه القاعدة، إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. يقول الله تعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كما قال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، ليجتهد المجتهدون ويسعى الساعون في عمل القربات والطاعات التي تقربهم من الله عز وجل، وليحذروا من التطفيف في المكيال والميزان الذي يبعدهم عن مثل هذا الفضل والنعيم. فالآيات السابقة تتحدث عن الويل، عن شدة العذاب للمطففين. فيقول الله تعالى في منتصف هذه السورة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون، فليجتهد المجتهدون، وليحذروا من التطفيف في المكيال والميزان الذي يبعدهم عن مثل هذا الفضل والنعيم. يقول الشيخ العلامة عطية سالم رحمه الله في تتمته لأضواء البيان: هناك تعلق بين قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وبين أول السورة، فيقول رحمه الله: وفي هذه الآية الكريمة لفت لأول السورة، إذا كان أولئك يسعون لجمع المال بالتطفيف فلهم الويل يوم القيامة، وإذا كان الأبرار لفي نعيم يوم القيامة وهذا شرابهم فهذا هو محل المنافسة، لا في التطفيف من الحب أو أي مكيل أو موزون. يبقى هذا هو التنافس الحقيقي، أن تتنافس في الطاعات وأن تحذر عما يبغض ربك سبحانه وتعالى كالتطفيف في المكيال والميزان. يقول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي وفي هذا الثواب والجزاء فليتسابق المتسابقون سباقاً يصل بهم إلى حد النفس، وهو كناية عن السرعة في المسابقة، يقال نافسته أي سابقته سباقاً بلغ بي النفس. والمنافسة في الخير هي المسابقة إلى طاعة الله عز وجل وإلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، والبعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا بعدها: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ومزاجه أي مزاج هذا الشراب الذي يسقاه هؤلاء الأبرار من تسنيم، أي من عين رفيعة معنى وحسا، وذلك لأن أنهار الجنة تتفجر من الفردوس. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، والفردوس هو أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الشراب يمزج بهذا الطيب الذي يأتي من التسنيم، أي من المكان المسنم الرفيع العالي، وهو جنة عدن، عينا يشرب بها المقربون، أي أن هذه العين والمياه النابعة والأنهار الجارية يشرب بها المقربون. وهنا قد يسأل سائل فيقول: يشرب بها، هل هي إناء يحمل حتى يقال شرب بالإناء؟ لماذا لم يقل يشرب منها، يشرب بها؟ قال بعض المفسرين معناها يعني يشرب منها. قال العلماء: لماذا قال سبحانه يشرب بها؟ هل هي إناء يحمل حتى يقال شرب بالإناء؟ قالوا: الجواب لا، لأن العين والنهر لا يحمل. إذن لماذا لم يقل يشرب منها المقربون؟ والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين. فمن العلماء من قال: الباء هنا بمعنى من، فمعنى يشرب بها أي يشرب منها. وهناك قول آخر أرى أن له وجاهة وله قوة، وهو إن يشرب هنا بمعنى يروى. معنى إيه؟ يروى، ضمنت معنى يروى، فمعنى يشرب بها أي يروى بها المقربون. وهذا المعنى أو هذا الوجه أحسن من الوجه الذي قبله، لأن هذا الوجه يتضمن شيئين يرجحان، وهو أولا إبقاء حرف الجر على معناه الأصلي، كما قال تعالى يشرب بها، يبقى إيه؟ يشرب بها. والثاني أن الفعل يشرب ضمن معنى أعلى من الشرب، وهو إيه؟ الري. فكم من إنسان يشرب ولا يروى، لكن إذا روي فقد شرب. وعلى هذا فالوجه الثاني أحسن، وهو أن يتضمن الفعل يشرب بمعنى إيه؟ يروى. أرى أن هذا هو أرجح، والله تعالى أعلى وأعلم. قال جل وعلا: يشرب بها المقربون، أي يروى بها المقربون. ثم قال تعالى بعدها: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نقف مع هذه الآيات التي يبين الله تعالى فيها أن عادة أهل الكفر والنفاق في كل زمان ومكان السخرية من أهل الإيمان وإيذاء أهل الإيمان، هذه عادتهم، هذه طبيعتهم. يقول الله تعالى في شأن قوم نوح: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وكذلك قولهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وقول أهل الكفر في شأن أهل الإيمان: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقوله تعالى في شأن أهل النفاق الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. وقوله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. وقول أهل الكفر: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ويقول تعالى للكفار يوم القيامة: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء. وقال تعالى أيضا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد عليه الصلاة والسلام وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلم يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام. فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته من ظهره عليه الصلاة والسلام ودعت على من صنع، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف. يقول الراوي: فرأيتهم قتلوا يوم بدر، فرأيتهم قتلوا يوم بدر، فألقوا في بئر غير أمية بن خلف أو أبي، تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر. وأيضا أخرج البخاري في صحيحه من طريق عروة قال: سألت ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا عليه الصلاة والسلام، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ وأخرج البخاري أيضاً من طريق عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. وقرن الثعالب هو ميقات أهل نجد الآن، مكان يسمى بقرن الثعالب. فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان هما جبلان عظيمان بمكة، أحدهما أبو قبيس والآخر الجبل الأحمر، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فعادة أهل الكفر والنفاق في كل زمان ومكان السخرية والاستهزاء من أهل الإيمان. وفي هذا الحديث يتبين لنا أن الابتلاء النفسي أشق على الإنسان من الابتلاء البدني. فالنبي عليه الصلاة والسلام شجت رأسه في يوم أحد وكسرت رباعيته، ومع ذلك ما لقيه من ابن عبد ياليل ابن عبد كلال من عدم إجابته إياه أشق مما حل به في يوم أحد عليه الصلاة والسلام. فالابتلاء النفسي أشد من الابتلاء البدني. يقول الله تعالى: إن الذين أجرموا، أي الذين قاموا بالجرم، قاموا بالمعصية بالمخالفة، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. كانوا أي في الحياة الدنيا من الذين آمنوا يضحكون استهزاء وسخرية واستصغارا لهم، يضحكون يستهزئون يسخرون، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مروا بهم يتغامزون أي يشيرون بالجفن والحاجب استهزاء بهم، يعيرونهم بالإسلام. وإذا مروا، الفاعل يصح أن يكون إذا مر المؤمنون بالمجرمين، وأيضا يصح إذا مر المجرمون بالمؤمنين، كما قلنا الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر وجب حملهما على المعنيين، لأن ذلك أعم وأشمل. فإذا جعلناها للأمرين صار المعنى أن المجرمين إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس تغامزوا، وإذا مر المؤمنون بالمجرمين وهم جلوس تغامزوا أيضا، فتكون شاملة للحالين، حال مرور المجرمين بالمؤمنين وحال مرور المؤمنين بالمجرمين. يقول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مروا بهم يتغامزون أن يغمز بعضهم بعضا. انظر إلى هؤلاء سخرية واستهزاء واستصغارا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، انقلبوا أي رجعوا وعادوا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي معجبين بما هم عليه من الشرك والمعصية ونعيم الدنيا، يتفكهون بذكر أهل الإيمان والطعن فيهم والاستهزاء بهم والسخرية منهم. فيقول الله تعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي معجبين. انقلب المجرمون إلى أهلهم متفكهين بما نالوه من السخرية بهؤلاء المؤمنين. فهؤلاء يستهزئون ويسخرون ويتفكهون بهذا ظنا منهم أنهم نجحوا وأنهم غلبوا المؤمنين، ولكن الأمر بالعكس. يقول تعالى: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إن الكفار إذا رأوا أهل الإيمان وما هم عليه من الإيمان بالله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثارهم الآخرة على العاجلة، وصفوهم بأنهم ضلال، وصفوهم بأنهم ضلال في الشرك وتركهم نعيم الدنيا ورغبتهم فيما عند الله. يقول تعالى: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. من رأى من؟ إذا رأى المجرمون المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، ضالون عن الصواب، متأخرون، متزمتون، متشددون، متنطعون، إلى غير ذلك من هذه التهم المعلبة. ولقد كان لهؤلاء السلف خلف في زماننا وأيامنا اليوم وما قبله وما بعده، من الناس من يقول عن أهل الخير وعن أهل الدعوة إنهم رجعيون، متخلفون، متنطعون، إلى غير ذلك. ويقولون عن المستقيم وهو الملتزم إنه متشدد، متزمت. وفوق هذا كله من قالوا للرسل عليهم الصلاة والسلام إنهم سحرة أو مجانين، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فورثة الرسل من أهل العلم، من أهل الفضل والدين، سينالهم من أعداء الرسل ما نال الرسل من ألقاب السوء والسخرية والاستهزاء وما أشبه ذلك. ومن هذا تلقيب أهل البدع هم أهل التعطيل للسلف بأنهم حشوية مجسمة مشبهة وما أشبه ذلك من ألقاب السوء التي ينفرون بها الناس عن الطريق السوي. يقول الله تعالى: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين، المعنى أن هؤلاء المجرمون كانوا إذا رأوا أهل الإيمان وصفوهم بالضلال فقالوا إن هؤلاء لضالون، فنقم الله تعالى عليهم هذه المقولة وقال: وما أرسلوا عليهم حافظين. أنا ما بعثتكم أنتم أن تكونوا رقباء على الناس، ما جعلتكم رقباء عليهم. وقال بعض المفسرين: أي لماذا شغلتم أنفسكم بعبادي وجعلتموهم نصب أعينكم، تحكمون عليهم بما شئتم وتصفونهم بما أردتم. وما أرسلوا عليهم حافظين، إنكم ما أرسلتم رقباء على عبادي ولا حفظة لأعمالهم ولا كتبة لهم، إنما كلفتم الإيمان بي والعمل بطاعتي وليس لكم شيء وراء ذلك. يقول تعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين. قال تعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين، أي أن هؤلاء المجرمين ما بعثوا حافظين لهؤلاء يرقبونهم ويحكمون عليهم، بل الحكم لله سبحانه. وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم هنا يعني يوم القيامة، الذين آمنوا يضحكون من الكفار، كما بيّن الله تعالى في هذه الآية. فالذين آمنوا يضحكون اليوم من الكفار، وهذا والله هو الضحك الذي لا بكاء بعده. أما ضحك المجرمين بالمؤمنين في الدنيا فسيعقبه البكاء والحزن والويل والثبور. قال الله جل وعلا: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى الكفار وهم يعذبون في النار، فيضحكون منهم، كما قال تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. يبقى ينظرون إلى الكفار أهل الإيمان، أي أن المؤمنين على الأرائك في الجنة، والأرائك هي السرور الفخمة الضخمة الحسنة النضيرة الجميلة. ينظرون، ينظرون ما أعد الله لهم من الثواب، وينظرون أولئك الذين يسخرون بهم في الحياة الدنيا، ينظرون إليهم وهم في العذاب، يقول لأصحابه في الجنة، يعرض عليهم أن يطلعوا إلى قرينه الذي كان في الدنيا ينكر البعث ويكذب به، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في قعر الجحيم وأصله. قال له: قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فأنت ترى أن المؤمنين يرون الكفار وهم يعذبون في قعر النار، والمؤمنون في الجنة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. ويا إخواني، الجزاء من جنس العمل. إن المجرمين لما سخروا من أهل الإيمان في الحياة الدنيا وضحكوا منهم، كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانت العقوبة في الآخرة أن أهل الإيمان في الجنة يضحكون يوم القيامة من أهل الكفر وهم يعذبون في النار، كما قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الجزاء من جنس العمل. ثم ختم الله السورة بقوله: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل استفهام، استفهام تقريري. هل ثوب الكفار، أي هل جوزي الكفار بما كانوا يفعلون؟ المعنى قلنا هل هنا للتقرير، أي أن الله سبحانه وتعالى قد جاز الكفار جزاء فعلهم في الدنيا، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل،